خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قصة آية مع خزائن الرحمن. قال الله تعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. أصحاب الحجر هم قوم ثمود الذين أرسل الله تعالى إليهم نبي الله عز وجل صالح ليدعوهم إلى عبادة الله الواحد القهار. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. الله تعالى أمرهم ألا يقتلوا الناقة، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. العبرة من هذه القصة القصيرة أن الإنسان لابد أن يحذر من غضب الله عز وجل. الإنسان قد يصاب في لحظة واحدة، قد يصاب بسبب أمر واحد، قد يصاب بسبب حتى من حوله. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن هلاك الناس فقالت عائشة: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لابد أن نحذر حتى ممن حولنا، ممن يفسدون علينا في أمر ديننا، الذين يتكلمون عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يردونها، الذين يلحدون ويدعون الناس إلى هذا الإلحاد، الذين يسبون الله جهارا، الذين يتكلمون عن الإسلام بصورة سيئة ويهاجمون رب العزة تبارك وتعالى. هذا أمر خطير، لا تحسب أنه يضرهم فقط بل يضر الناس أجمعين. والله الأوبئة والأمراض التي تحدث في بلاد الإسلام أو في كل العالم هذا سخط من الله عز وجل، هذا بلاء وتمحيص، الله مستعان. انظر ماذا حدث لهؤلاء، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد تدمر كل شيء بأمر ربه. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم وكنا نحن الوارثين. فلما رأوه عارضا يعني ظنوا أن هذه الرياح ستمطرهم، ستأتي بالمطر، يعني ستكون سببا في إنزال المطر. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، يعني هذه الريح التي سيكون بها المطر، وهؤلاء قوم عاد، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب شديد. نسأل الله تعالى العافية. فالإنسان لابد أن يحذر ولابد أن يتقي الله عز وجل، ولابد أن نحذر جميعا مما قد يمسنا مما نحن فيه، فلا بد من التوبة والعودة إلى الله عز وجل، ولنأخذ من هؤلاء العبرة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مر على ديار ثمود نهى الصحابة رضي الله تعالى عنهم من شرب المياه من تلك الأبار إلا البئر التي كانت تشرب منه الناقة، وحتى أنهم عجنوا من هذا الماء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يهرق الماء ولا يشربوا منه، وأن يعطوا العجين إلى الإبل أو إلى الحيوانات لا يأكلوا يعني. وما تكلم في مسألة الوضوء في هذا البئر، وليس هنا المقام في هذا الباب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرادوا أن يأكلوا، ما أرادوا أن يشربوا من ماء البئر. بعض العلماء قالوا أن هذا الماء كان ممن يعني فيه السخط والغضب من الله، وبعض العلماء قالوا للنجاسة وعدم طهارة الماء وعدم نظافة الماء وما شابه ذلك. لكن عندنا أيضا يعني مقام آخر، النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على قوم عاد قال لا تمروا من هنا إلا وأنتم باكون، لأنها أرض يعني كان فيها غضب الله عز وجل. وأيضا هناك شواهد أخرى، عدم الصلاة مثلا قبيل صلاة الظهر، أوقات المنهي عنها، قال إن هذا وقت تصجر فيه النار فيشتد غضب الله عز وجل. فلابد أن نحذر، لابد أن نتقي الله عز وجل، لابد أن نصرف أنفسنا وأهلينا عن عذاب الله، على الأقل بالطاعة لنفسك ولغيرك، تحاول حتى إذا جاء الهلاك تكون على طاعة، تكون على حسن خاتمة. وهذا ليس تشاؤما، وهذا ليس دعوة حتى للتشاؤم، استغفر الله ولا سوء ظني بالله، استغفر الله، لكنها سنن كونية في الأرض. وللأسف الشديد أصبح التجرؤ على دين الله، بل أصبح التجرؤ على الله حتى يعني ممكنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بدعوة التحرر والليبرالية والعلمانية وما شابه ذلك. فكلها أمور خطيرة جدا لا بد أن نحذر منها، ونسأل الله تعالى العفو والعافية. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. القرآن حياة.